السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم 11 من شهر ربيع الأول لسنة 1443 هجرية، الموافق 17 شهر أكتوبر 2021 ميلادية، نواصل تفسير سورة هود، ووصلنا إلى الآية 6 في قوله تعالى، الآية 7 في قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله تعالى بقدرته العظيمة خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وخلق العرش قبل ذلك، وكان عرشه على الماء. لماذا خلق السماوات والأرض؟ خلقها بالحق، أي خلقها لكي تكون في خدمة الإنسان، وخلق الله تعالى الإنسان ليكون في عبادة الله، ولا نقول ما نقولوش في خدمة الله كما يقول الصوفية، يقول فلان في خدمة الله، الله لا يحتاج إلى خدمة. فنحن مخلوقون للعبادة. وهنا قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن خلق هذه السماوات والأرض ليبلوكم، لتكون في خدمتكم وأنتم تقومون بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا قال تعالى: ليبلوكم، أي ليختبركم. إذن الدنيا دار اختبار، دار امتحان. أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا، قال أحسن عملا. لماذا؟ لأن العبرة بحسن العمل. كيف يكون العمل حسنا؟ قال الفضيل بن عياض أو القاضي عياض رحمه الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لا يكون العمل حسنا إلا إذا توفر على شرطين. ما هما؟ الإخلاص والصواب، أي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العبرة في العمل هو بحسنه وليس بكثرته فقط، بحسنه أي بأن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وصلنا إلى الفائدة 16: العبرة بالعمل، أو العبرة في العمل في أو بحسنه وليس بكثرته فقط. معليش يكون العمل كثير، لكن مهم يكون فيه إخلاص، وفيه ماذا؟ فيه الصواب خالصا صوابا. الخالص هو أن يكون لوجه الله، تعبد رب الله، تذكر الله، تصلي لله، تفعل هذه العبادات لله سبحانه وتعالى، وتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الكتاب والسنة. إذن هذا كذلك فيه رد على الناس يقول لك الصح في النية، كي تكون نيتك صحيحة معليش ولو دير حاجة ما دارهاش الرسول عليه الصلاة والسلام، المهم تكون نيتك صافية، هذا خطأ. وهذا كذلك نأخذه من الشهادة الطيبة، الكلمة الطيبة، شنية؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله الإخلاص، محمد رسول الله الصواب. إذا ما تكفيش لا إله إلا الله، ما تكفيش محمد رسول الله وحدها، لابد من لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، محمد رسول الله لا نعبد الله إلا بطريقة رسول الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تقوليش أنا نعبد ربي كما نحبانا، كما يقول لي خاطري، كما يقول لي عقلي، لا، لابد أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة 16. نعم. ثم قال تعالى ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. كفار قريش كانوا يقرون بوجود الله، بزاف من الناس عم بالهم قريش ما يمنوش بربي، بمعنى أنه يظنون أن الله غير موجود، لا، بل يعتقدون ويقرون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إذن يقرون بربوبية الله وأنه هو الرازق وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض. لكن المشكلة تاعهم أنهم كانوا لا يقرون ويستبعدون أن الله يستطيع الإنسان أن يتكلم مع الله ويعبد الله بدون واسطة، وما يقولون باللي احنا ما نقدروش نتصلوا بربي إلا عن طريق الصالحين. شكون هما الصالحون؟ الصالحون باش يشكلوهم داروا الأصنام، الأصنام هي رمز، وكذلك كانوا يعبدون أصحاب القبور كما اللات. اللات يقال أنه كان رجلا في مكة يطعم الحجيج مجانا، فلما مات عكفوا على قبره وصاروا يعبدونه ويطلبون منه. فإذا هذه مشكلتهم. المشكلة الأخرى كانوا لا يؤمنون بالبعث، يقول كاين رب خلق رزق ساكن موت خلاص، يعني إنسان يصير تراب خلاص. كانوا لا يعتقدون بالبعث بعد النشور، وكذلك كانوا لا يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام بأنه رسول. قالوا ما كاش منها، كيفاش إنسان يكون عنده اتصال بالله؟ ما كاش، وهذه مستبعدة. والرسول عليه الصلاة والسلام قالهم أنتم تعتقدون بأن موسى رسول، عيسى وقبلهما نوح هود. فإذا كانوا لا يعتقدون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن هنا ربي يقول لنا هؤلاء المشركون لو كنت تقول لهم باللي تبعثون بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي أن هذا سحر فعله محمد ليصرف الناس إليه لخدمته ويصرف الناس عن ملذاتهم. هنا سؤال: لماذا خاصة كفار قريش أبو جهل كانوا يقرون بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لم يتبعوه حفاظا على شهواتهم وأهوائهم؟ كانوا يظنون أن الإسلام جاء ليحرمهم من الملذات، كما كثير من الناس اليوم. الناس علاش ما يحبوش يدخلوا في الإسلام؟ أو بعض المسلمين العصاة سموهم يفعلون المعاصي، لماذا لا يريدون التوبة والاستقامة؟ يظنون أن الله في الأشياء التي حرمها مليحة، كما قال لي واحد، قال لي المسلمين تاع اليوم حابين يعيشوا كما القور في الدنيا وفي الآخرة يدخلوا الجنة. وعلى لماذا الذات التبرج تاع النساء، الشطيح، الخمر، اختلاط مع النساء، الضحك، اختلاط الدسرة، يقصر الإنسان مع النساء، فرفور يعني حر. عم قالوا هذيك مليحة، مش مليحة، كل مليحة ما يحرمهاش. بعض الناس يقول لك الخمر دم سبع، يعني كي تشربوا تولي سبع. كيش قلنا الخمر لو كان مليح ما يحرموش ربي سبحانه، الربا لو كان مليح ما يحرموش، الزينة لو كان مليح ما يحرموش ربي، بما أنه يضر ولا ينفع، يضر الإيمان ويضر الدين ويضر الجسم فحرمه الله. هذا أول. ثانيا، إن الله تعالى لم يجعل المحرمات كثيرة كما يظن كثير من، خلينا مش الكفار، كثير من المسلمين اليوم يظنون أن كل شيء حرام. عن بالهم الإسلام قائمة، الليست قائمة كبيرة تاع محرمات، كتاب كبير فيه محرمات، ألف محرم ولا ألفين ولا عشرة ألف. لا لا لا لا لا، مش بيك. لا، المحرمات أقل من الحلال، المحرمات أقل من الحلال. نجون نعد المحرمات مثلا في الطعام، شحال كاين محرمات في اللحوم؟ 10. يعني كي تكثر 10. الميتة، الدم المسفوح، وما أهين لغير الله به، زيت ولحم الخنزير، والمنخنقة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، الموقوذة، زيد، وما ذبح من النصب، زيد، والباقي كاع واش خلق ربي حلال. شحال تقدر تحسبها؟ طيب المشروبات، شحال كاين حرام في المشروبات؟ 5 ولا يعني كي تكثر 5. الخمر، الدم المسفوح قلناه، السم، الناجس، الخمر يدخل فيه المخدرات. وين حرمتوا علينا كل شيء؟ وين يخليوا كاع الحلال، عصير المانجا وعصير الاناناس وعصير البرتقال وعصير التفاح وعصائر، تخليها كاع هذاك الخمر هذاك وفيه ضرر، تخلي كاع واش خلق لك ربي وتروح للدخان، تروح للمخدرات. لا، كي تحب تشرب مخدرات خذ حبة تفاح، كل حبة تفاح، كل عنب، كل تمر، لا تروح للمحرم. زيد في اللباس، شحال كاين؟ كيف 5. الحرير والذهب وعلى الرجال برك، النساء حلال عليهم. ها اللباس الشفاف اللي ما يسترش العورة، التشبه بالكفار، اللباس الخاص كما اللباس تاع الباباس، واحد يلبس لباس تاع الباباس هذاك تاع طليان هذاك ويقول لك انا مسلم وصاحب القلب، كيف هذا صاحب القلب تلبس باباس تقول لي لا زيد ايه ها ايه لباس ضيق، لباس الشهره، لباس الشهره كيما لباس تاع الكلون، انسان في الحومه تاعو يلبس كي الكلون ويخرج، هذا لباس شهره، الناس قاعد يشوفوا فيه ويضحكوا عليه، هذا لباس شهره لما يجوش تشبه بالنساء، تشبه متشبهات بالرجال، يعني خمسة والباقي قاع حلال. سبحان الله. زيد في المعاملات التجارية الزراعية شحال حرام؟ ما فيه خمسة أمور، كل حاجة تدخل تحت الخمسة فهي حرام. واش هي؟ ما فيه ريبة، أي حاجة فيه ريبة سواء تاع بكري ولا تاع دور حرام. زيد ما فيه غرر، يبيع لك الحاجة ومع ذلك العاقبة تاعها، هذا هو الغرر. ما فيه جهل، ما على بالكش حالها الآن، كما بعض الناس يجيب لك علبة يقول لك شري عيال العلبان، يقول وش فيها، يقول دير النية، كيف دير النية، دير النية في الهدايا، دير النية، واحد جاب لك علبة قال لك أنا حاب نهدي لك هذه الهدية، يقول وش كان فيها، يقول دير النية، ما عليك دير النية، هذه ما خصت والو إذا صبتها فارغة، بصحيح إذا تعطي له دراهم بعد صيبها فارغة ما تخلصش عليك. زيد إذن ما فيه ريبة، ما فيه غرر، ما فيه جهالة، ما فيه ميسر، كل حاجة فيها ميسر سواء بكري ولا ضر، كما ضر تاع التليفون تاع التلفازة، كما هذاك دريم اسمه دريم حلم، دير الحلم تاعك الله يهديك، بعثت له هذاك، بعثت له رسائل يا إما ما يشوفهمش ما يغطيوها، يا راجل فيها فايدة، فيها مصلحة اليوم، كي تدير القمار والناس تشارك، ارسل اس ام اس وقول اين تقع الجزائر، يعطيك الجواب، تقع الجزائر في افريقيا، سؤال ثاني في اوروبا، سؤال ثالث في اسيا، تلقى معروفه بصح انت كي ترسل هم ياكلوا لك دراهم تاع المكالمات. المهم ما فيه قمار وما فيه ظلم، خمسة، والباقي كاع حلال، صنع الطائرات، صنع البواخر، صنع القطارات، صنع العمارات، إصلاح الطرقات، ما لا هذو كي تقولوا حرمتوا علينا كل شيء، يقول غلط. زين والمحرم لم يجعل الله حياتنا مرتبطة به، يعني تقدر تعيش بلا الحرام، تقدر تعيش بلا خمر ولا لا، لا تقدر، كاين ناس عمره ما شرب خمر، عاش ما شرب خمر ومات عمره ما شرب، ما صرا الأول، بصح تقدر تعيش بلا ما، بلا ما تاكل القمح، تقدر؟ تقدرش، ما لا ربي شوف، الماء ما حرموش ربي يعني القمح ما حرموش، إذا ربي ما جعلش حياتنا مربوطة بالحرام. ثم عند الضرورة أباح الله بعض المحرمات، واحد كان يأكل شرق حبست له لقمة في الحنجورة تاعو خلاص راح يموت، ما كاش لو كان ينوض باش من حتى للروبيني حتى باش يشرب الماء يموت، وكاين كاس تاع خمر قدامه شرب باش يهبط اللقمة يجوز، يقول لك واش قاعدوا قدام الخمر نديروها في الطياره، في الطياره قاعد جابوا قدامك واحد تمض بالماكله وقال لهم اعطوني خمر مثلا، اذا نعم نعم عند الاضطرار يجوز الإنسان يأكل باش ما يموتش. العلماء اختلفوا هل يجب أن يأكل أو يجوز. صحيح أنه يجب أن يأكل باش ما يموتش. المهم لماذا ينكرون البعث؟ البعث بعد الموت يقول لك باش نعيشوا في الدنيا كما نحبوا بعد ما كاش قيامة، وبالتالي دير واش حبيت. ثم باش يصدوا الناس عن الإيمان واش كانوا يقولوا؟ إن هذا إلا سحر مبين، يعني إن هذا الكلام هو سحر فعله محمد ليصرف الناس عن ملذاتهم ولكي يجمعهم تحت رئاسته ويخدموه. يعني هما يظنوا، كانوا يظنوا بلي الرسول عليه الصلاة والسلام جاء يجمع الناس باش يخدموه هو ويكون لمصلحته. لا، وباش ربي يسكتهم حتى الزكاة والصدقة ما تجوش للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الصدقة ما يجوش ياكلها النبي عليه الصلاة والسلام، حرام عليه الصدقة. يعني كان يقول له يا رسول الله هذه صدقة كلها، يقول لك لا، يقول له هذه هدية يقبل، هدية يقبل، صدقة ما يقبلش، أغلق الباب. إذن هما يظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء باش يتزعمهم ويخدموه. لا، النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليرشد الناس إلى الصراط المستقيم وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى على كل حال الأدلة على يوم الآخر كثيرة في الكتاب والسنة. كاين مثال صغير ذكرته في دروس سابقة، ويقدر الإنسان يذكر لأي واحد ما يمنش بالآخرة. واحد جاء عند أحد المشايخ قال له أنا ظن بلي ما كاش يوم القيامة. قال له علاه؟ قال له مكاش عيشوا أو خلاص. قال طيب أنا نضرب لك مثال. قال له عندك بنت صغيرة تحبها، بنتك في عمرها 5 سنين ولا 6 سنين، من بعد واحد يخطفها لك ويتعدى عليها، بعد يعيط لك في التليفون ويقول لك روح هاي تسيب بنتك في واحد البلاصة، تروح، قالوا تروح وتصيبها في كيس ممزقة، ماذا يصيبك؟ حزن كبير ولا لا؟ إذا ما ماتش حزن وجنون، خاصة إذا ما عندوش الإيمان. قال لهم بعد هذاك اللي قتلها وتعدى عليها ودار فيها التير ممزقة مسكين طفلة صغيرة تحبها كما نقولوا عينك هي عينك، ومن بعد هذاك اللي قتلها ما تحكمه ما تعرفه ويموت ما يصرالوا. قالوا ما كاش كيفاه، لازم يصرالوا. قالوا الوقت يصرالوا مات، يروح تجبدوا من القبر روح حربوا روح أصلا ما تعرفش وين راه كاع. قالوا ها واش؟ قالوا لازم ياخذ الجزاء تاعو. وين ياخذ الجزاء؟ مات راح. قالوا لازم يكون يوم القيامة. وصح فعلا كاين ناس مجرمين طغاة داروا تير في الناس وماتوا ما صرا لهم والو. صح؟ خلاص راح. لا لازم يخلص. هذا هو. ثم قال تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، أي إلى زمن ووقت، إلى زمن ووقت معدودة معروفة عند ربي سبحانه وتعالى، لا يقولون ما يحبسه. يعني يقول لك دائما تقولوا يوم القيامة يوم القيامة، ما كان قيامة شفنا والو، وانا ربي يستعجل باستعجالك وجاي، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كل آت قريب، كل آت قريب أو جاي. خلاص 20 سنة 30 زوج قرون أكثر أو جاي جاي يلحق. طيب كلمة أمة هنا نأخذ فائدة، الفائدة 17 فائدة 18 ها؟ 17 لا لا الفائدة 17 وجوب الإيمان بالبعث والنشور من بعد الموت، وجوب الإيمان بالبعث والنشور بعد الموت، لكن المشركين ينكرونه. لماذا ينكرونه؟ ويرون أن هذا الكلام هو سحر يصرف به محمد الناس عن ملذاته وليجمعهم تحت رئاسته ويخدمهم، وهذا كلام باطل. فلا بد من مجيء الساعة، لا بد من قيام الساعة ولا بد من القيام. هذه الفائدة 17. الفائدة 18 كلمة أمة تأتي في القرآن الكريم لعدة معان، أحيانا تأتي بمعنى الزمن كما في هذه الآية: ولئن أخرنا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. نحي كلمة أمة ودير زمن. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى زمن معدودة. إذن كلمة أمة تجي بمعنى الزمن، وتأتي كلمة الأمة بمعنى الملة والدين. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أي نحي كلمة أمة، نقول إن هذه ملتكم ملة واحدة، إن هذا إن هذه ديانتكم ديانة واحدة. إذن كلمة أمة في القرآن تأتي بمعنى الدين والملة، بس كي تكون تقرأ في القرآن الكريم ما تفهمش كلمة الأمة على أنها الأمة لنفهمها احنا اللي هي الناس والشعب، على حسب على حسب الجملة وعلى حسب الآية على حسب الموضوع. ففي هذه الآية هذه في سورة هود ربي ويتكلم على الساعة: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى مدة معدودة. وتأتي كلمة أمة بمعنى الملة والدين. الكفار وش كانوا يقولوا؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وش المقصود هنا؟ أي دين وملة، صح. تأتي كذلك كلمة أمة بمعنى الجماعة، الجماعة من الناس. قال تعالى في قصة موسى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. شنو معنى أمة هنا؟ جماعة، جماعة من الناس يسقون. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، إلى آخر القصة. رابعا، وتأتي كلمة الأمة بمعنى الإيمان المقتدى به. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة. يقول فلان أمة، ما معنى أمة؟ شيء أمة يعني هو شعب، لا، أمة يعني تقتدي به الأمة. إذن كلمة أمة في القرآن الكريم تأتي بعدة معاني، وهذا يدل على ساعة وغنى اللغة العربية التي مع الأسف أهملها أهلها أو كثير من أهلها اليوم، وخاصة في بلادنا. تدخل إلى بعض المحلات أو ترى بعض اللافتات لا تكاد تجد كلمة باللغة العربية، وتجد اللافتة أو اللوحة باللغة الأجنبية. وحتى بعض خاوتنا في الفيسبوك هذا ما يكتبش اسمه بالعربية، هو اسمه مغاد، يكتب مغاد، أنا ما تكتبش مغاد بالعربية، وعلى يكتب بالرومية. كما واحد بعث لي رسالة، بعث لي رسالة في الفيسبوك بالحروف اللاتينية الفرنسية والمعنى العربية، بعث له قلت له علاش تكتب هكذا، اكتب العربية، اكتب لي أنا ما نعرفش اللغة العربية. قلت له انت شنو شحال في عمرك؟ 25 سنة. تعرفش اللغة العربية؟ هذو اللي كانوا تحت الاستعمار الفرنسي الله غالب عليهم، ومع ذلك نقول لهم ديروا المجهود باش تقراوا. حتى 25 سنة يعني نهار خرج الاستعمار وراح واستقلينا والحمد لله والمدارس وما تقراش اللغة العربية يا جماعة، نقراوها لوجه الله. علاه لوجه الله؟ باش نفهموا الدين، يحوس يفهم الإسلام. بلا اللغة العربية غير يريح كما يقولوا، يطفي الموتور يعني المحرك يغلقه ويرفد المكبح فراما، ولي ما تفهمش الإسلام بلا اللغة العربية غير ريح. نعم ممكن الإنسان كبداية يبدأ يقرأ بالفرنسية، طب ما يعرفش يبدأ يقرأ شوية الدين باللغة الفرنسية باش يفهم، ما يخش هالدين. مثلا 40 سنة ربي هداه حب يقرأ الإسلام، حب يقرأ الدين، ما يعرفش اللغة العربية، بدأ يقرأ الكتب المترجمة إلى اللغة الفرنسية، حتى يعرف اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية، بس ما يقعدش فيها. هذه مرحلة، وعلينا أن نحذر من الذين يزهدون الناس في اللغة العربية. على شو معناته يزهدوا؟ ينقصوا من قيمتها ويبعدوا الناس عنها، يقولوا اللغة العربية واعرة، يقولوا ماشي واعرة، الله يهديك، أسهل لغة في العالم مع غناها مع ساعتها هي أسهل لغة. على لأن الكلمات تجبدها من الحروف، كلمات مثلا مكتبة، كاتب يكتب كتاب، شحال فيها من حرف؟ شحال من حرف؟ 3 كاف تاء باء، هادو تجبدونهم، مكتبة، كاتب، كتاب، مكتب. بينما مثلا في اللغة الإنجليزية، نحن اللغة الفرنسية، مكتبة واسمها بيبليوتيك ولا ليبريري، ويكتبوا يكي شي كيف كيف قاعد، كتاب ليف بيبليوتيك إكري ما كيف قاعد. اللغة العربية سهلة، حروف وتجبد منها، ولهذا اللغة العربية ورغم استعرفوا بها حتى الأعداء تاعها أو حتى لما يعرفوهاش، قالوا باللي اللغة الوحيدة اللي راح تبقى في العالم وما تموتش هي اللغة العربية. نتعلموا اللغة العربية. كيف نتعلموا اللغة العربية؟ نستعملوها قدر الإمكان ونبعدوا عن العامية قدر الإمكان، وخاصة الناس اللي يسمعوا الشعبي. شعبي كي يبدأ يسمع بكري في الحومة، كنت صغير شوف ولاد الحومة تاعنا كبار يسمعوا الشعبي ما نفهمش، وشوفهم بعدهم يستغلوا وقتهم كما قال الشيخ صايدو، وشو يقول والله ما نفهم قاعدين شنو العقل والجمال والجو شو يقول، بعدين كما قال الحاج الشيخ صايدو ما فهمت والله شو يقول، عامية تاع المغرب حتى ماشي تاع الجزائر، أغلبها منين؟ تاع المغرب المروك. إذن نقلل، ما نقول لك ما تهضرش دوكا تخرج هكا تروح تشري مثلا تقول له السلام عليكم عمي زبير، هو يعرفك عنده 40 سنة، أعطيني 2 كيلو من العنب. يقول لك واش بيك وليدي واش أسرارك؟ لا لا بشوية بصح نديروا المجهود، قولوا أعطيني 2 كيلو عنب عادي، ولا تقولوا أريد خبزتين ولا تجعلهم في الكيس وأعطيني الصرف. وش بيه وليدي؟ يعني تعلموا واستعملوا اللغة العربية باش نفهموا الدين. لي حوس يفهم، من أراد أن يفهم الإسلام بغير اللغة العربية فهو يتعب نفسه، صح؟ إذن علاش جبت هذه الفائدة؟ هذه على كلمة الملة. شوف مثلا الأسد السبع شحال عنده من أسد؟ أكثر من 20. الأسد، الليث، الغطنفر، الزبير، أسامة، حمزة، زيد، قصورة، ما نقدرش. بعض الناس يقول بصح علاش واسعة؟ واسعة غطر. علاش واسعة؟ لأنها غنية. بصح سهلة، سهلة تتعلمها، وانت تعلمها لأنها لغة دين. بكري قبل ما يجي الإسلام اللغة العربية كانت لغة قوم، كلهما العرب تاع اليمن تاع الجزيرة العربية. بصح كي جا الدين أصبحت لغة، أصبحت لغة دين. كيما اليوم اللغة الإنجليزية هي لغة تكنولوجيا، لغة العلم التكنولوجي. هالناس قاعدين يتعلموها، يتعلموها كل الناس، وإحنا ما نشضد اللغات، معليش تعلم اللغات الأخرى لكن بشرط أن لا تكون مزاحمة للغة، ما تكونش مزاحمة في رأسك. نعم تكون كما نقولوا متمكن من اللغة العربية ثم تتعلم من اللغات الأخرى مليح، خاصة في هذا العصر تعلموا اللغات اللي يحتاجها ما فيش مشكلة، لكن استعملوا اللغة العربية، خاصة المسؤولين. مسؤول في دولة عربية عيب يتكلم باللغة الأجنبية، عيب، خاصة في خطاب. واحد من الرؤساء تاع فرنسا حضر في ملتقى في بلادهم ولا دولي، رئيس الحكومة تاعه ولا وزير من الوزراء تاعه دار خطاب باللغة الإنجليزية. هذاك الرئيس تاع فرنسا هذاك عنده بزاف مات، ناض وخرج من الملتقى زعف، قال لهم كيفاش وزير فرنسي يهضر بغير اللغة تاعه؟ شوف إذن اللغة العربية لغة الدين، لغة لذيذة، لغة جميلة، لغة حلوة ونتعلموها، ولغة الدين. طيب قال تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. يعني هذا اليوم هذا اللي كنت تقولوا عليه وش راهم حبسوا على ما جاوش اليوم هذا؟ ربي يقول ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يعني نهار يجيهم واحد ما يقدر يبعد عليهم العذاب والخوف اللي راح يصرف ذاك اليوم، أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. كانوا يستهزئوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، يستهزئوا بالمسلمين، يقولوا لهم كان يوم القيامة، يقول كان يوم القيامة إما لسناني ذمة. إما واحد من كفار قريش كان أحد المسلمين يسلوا في مكة، راح ليه قالوا رد لي درامي، قال لهم بعد روح. مرة أخرى جاء لي قال له رد لي درامي، قال له رد لي درامي، قال له ماشي محمد ويقول لكم باللي كاين يوم القيامة قال له خلاص تسنى لنا لك كي نموتوا ويوم القيامة نعطيك دراهم. استهزاء. فهذاك الاستهزاء هذاك راح يخلصوا غالي. إذن الفائدة 19، إن الله تعالى لا يعجل بعجلة أحد. ربي سبحانه وتعالى ما يزربش على جال خطر الناس مزربانين. ربي سبحانه وتعالى عنده سنن، عنده عمل، عنده أسماء، عنده صفات، وهو يسير الكون كما يريد، مش كما نحبوا احنا. إن الله تعالى لا يعجل بعجلة أحد، وهو يمهل ولا يهمل، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلا يجوز الاغترار بعدم نزول العذاب أنه غير واقع. يعني يقول لك وين راه هذا يوم القيامة؟ ما شفناش، ما كاش. هاكو تقولوا باللي كاين عذاب، كاين على ما يجيش درك هذا العذاب. لا، ما يجيش درك، كل حاجة في وقته. طيب، هنا فائدة أخرى. هناك من يعتقد كيفاه يعرف حاجة من الإحرام والأحلال. كاين واحد الاعتقاد راه موجود عند 99% تاع الناس وعند بعض خاوتنا المسلمين. واش هو؟ كيف يعرف بلي الحاجة حرام ولا حلال؟ يشوف إذا نزلت عليه العقوبة أو حرام. كما بعض الناس يتعامل بمعاملة بعد يقولوا له يا ودي وقيلة ريبا، بعد صرا له حادث يقول لك شوف وين. لا لا، الحلال والحرام كيفاش نعرفه؟ بالعلم، بالعلم. مش لو قاعد هكذا ياسر نشوف، كما واحد جابوا له شنطة كابا فيها مبلغ من المال رشوة، قالوا له هاك ولم أولا لا وأنا مخاف ربي. لا لا، قالوا له شوف شوف يا ودي ما فيها والو. قالوا ها والو اسمح لي. قالوا له شوف أديها، خليها عندك في الدار، غدوة يومين ثلاثة أشوف هو واش دار. هو لو كان راح سقسى العلماء يقولوا له رشوة، هو حاب يعرف عن طريق ماذا؟ التجربة. كيف لا تعرف الحلال والحرام بالتجربة؟ لا لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما العلم مش بالتجربة تاع الدين، إنما العلم بالتعلم. صح. واش دار؟ رفد هذيك الشنطة، حطها تحت السرير تاعه ورقد ليل كامل ويتقلب خايف، خايف تجي زنزلة ولا مش مهم، ولا ينوض يصب روحه ولا تمساح ولا حاول تبدل. كي ناس صبح صب روحه ما كاش، ولادو جاو ليه سلموا عليه، ومن بعد مرتو قاتلو غير قهوة حليب وفطور شباب. ايه قال لي بس من الاخرة بعد ولا يكون رشوة ولا يفتح فمه ويصير بيولو. هذا خطأ. الحلال والحرام ما نعرفوش بالتجربة، ولا إذا نزل العذاب حرام، إذا ما نزلش العذاب أو حلال. لا لا، وهذه عادة تاع كفار، ما دام ما جاش القيامة إما لا ندير واش نحبوا. لا. إذا الفائدة 20 من الاعتقاد الفاسد، ما يعتقده بعض الناس أن الله تعالى لابد أن يعذب العاصي في الدنيا. لابد. لا، كاين ناس ربي يعذبهم، كاين ما يعذبهمش، يخليها له. كاين ناس ظالمين ديروا تير في الشعوب، مات ما صرا لهم. أو كيف هذا مات؟ يخلصها يوم القيامة. هل معنى هذا أنه مش كان يدير؟ صحيح؟ لا. إذن هذا الاعتقاد فاسد. كثير من الناس يظنون أن الله سبحانه وتعالى غير دير العذاب ينزل عليك غير دير الذنب ينزل عليك العذاب، وإذا ما نزلش العذاب رانا ملاح. لا، هذا خطأ. نعرف الحلال والحرام بماذا؟ بالعلم. كيف بالعلم؟ نسقسيه. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أسنا نديروها ونشوفوا إلى مصر والو هاي حاكمة، وإلى كش مصر هو هذا دليل باللي حرام. ممكن ما تشي حرام، حاجة اللي درتها مش حرام، وإنما ابتليتها نزل عليك بلاء. طيب، قال تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. هنا المقصود بالإنسان هو الكافر. نحي كلمة الإنسان اكتب ولئن أذقنا الكافر منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفارح. ما معنى فارح؟ متكبر. الفارح متكبر. حتى في اللغة الفرنسية يقولوها، يقول فلان اللي تروفيا. ما معنى تروفيا؟ يكبر، يعني إذا كما نقول إحنا ضارب روحه، شايف روحه باللي ماشي بالي آدم. إنه لفالح فخور، يفتخر على الناس. هذه صفة الكافر. صفة الكافر إذا أعطى له ربي، إذا أعطى له ربي النعمة ماذا يفعل؟ ونحاها له ربي ييأس ويقنط وممكن ينتحر. وإذا ربي سبحانه وتعالى أعطى له نعمة يتكبر ويجهل. أما المؤمن لا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن المؤمن؟ وش قال فيه؟ عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. هذا هو ربي كي يعطيك نعمة أشكر ربي سبحانه وتعالى، ما تجهلش، ما تفخرش، ما تكبرش، ودير الخير بهذاك الخير. طيب، وإذا أصبت بضراء صبرت، تصبر، مش يبدأ تقول يا ربي على واش درت لك يا ربي، على دير لي هكذا، واش درت لك يا ربي، يا أخي ما درت لك والو. خطأ، خاصة عند الموت، إذا مات له حبيب ولا قريب يبدأ يجادل في ربي، على ديرنا هكذا يا ربي، على واش درنا لك، على تدي الطفل هذا على في مقتبل العمر، وش بك انت يا ربي؟ حكيم سبحانه وتعالى. فإنسان عند السراء أشكر ربي، وعند الضراء وش دير؟ أصبر. وعند السراء تشكر وما تفخرش، ما تكبرش. سليمان عليه السلام لما شاف العرش تاع بلقيس جاء في رمشة عين بدعاء الرجل صالح، رمشة عين جابوا له الملائكة عرش كبير، جابوه له من اليمن لوين؟ للشام فلسطين. كي شافوا واش قال؟ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. شوف هذا هو المؤمن. تفضل. ثم هنا إذا قلنا الفائدة كم؟ 21. المؤمن يشكر الله عند الرخاء ويصبر عند الضراء بخلاف الكافر. الكافر عند الضراء يقلب الدنيا، وعند السراء يتكبر ويفتخر على الناس. ربي وش قال؟ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إذن هذا هو جزاء المؤمن. ثم يقول تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. يعني ربي يقول للرسول عليه الصلاة والسلام ولكل مسلم بالك لا تترك بعض ما يوحى إليك، يعني لا تترك الدين أو بعض الدين وما يضيقش الصبر تاعك وما تحزنش من أجل أنهم يستهزئون بك ويستهزئون بالإسلام. أنت امضي، لأنه مش كين يقولوا له، يقولوا له أنت لو كان جيت رسول تاع الصح كان ربي يبعث معك كنز، دليل باللي أنت رسول، ولا يجي معك الملائكة. هذا استهزاء، على بالهم هما ما يقدروش يشوفوا الملائكة، وعلى بالهم باللي الرسول عليه الصلاة والسلام كي جاء ما جابش باش يجي معاه كنز باش يامنوا به، لا، يامنوا به بالآيات والبيان والأخلاق تاعو اللي جابها، اللي عطاله ربي سبحانه وتعالى. إنما أنت نذير. إذن إحنا ما لازمش نفشلوا أمام استهزاء الكافرين، ونبقوا دائما ندعو إلى الدين ونتمسك بالدين. إذن الفائدة 22، يجب التذكير والدعوة إلى القرآن الكريم وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين أن لا يتركوا ذلك من أجل المشركين أنهم لا يريدون أو أنهم يطلبون المعجزات. كما الآن ماذا يقول لك؟ وش الدين تاعكم هذا أنتم؟ ما خدمتوا طيارة، ما خدمتوا لقاح، ما خدمتوا دواء، وتقول لنا نصلي. تقول له إيه نصلي، وش دخل هذه في هذا؟ نصلي ونخدم اللقاح، نصلي ونخدم طيارة، وإذا ما خدمش طيارة هذا لا يدل باللي ما رانيش على صواب. إذن الإنسان ما يخليش الدين من أجل استهزاء المستهزئين، ولا يضعف أمام استهزاء الكافرين. ثم قال تعالى إنما أنت نذير. مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس إدخال الإيمان في قلوب الناس، وإنما مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام مش هي بيان الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يملك هداية ولا يملك هداية. وش يملك الهداية التي يملكها؟ الإرشاد والبيان. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أنت يا مسلم تملك الهداية. وش الهداية؟ تبين للناس، ترشد الناس، تدعو الناس. أما الهداية الأخرى التي هي إدخال الإيمان في القلب، هذه خاصة بالله. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما قدرش يدخل الهداية تاع التوفيق إلى قلب شكور عمه الذي كان يدافع عنه، ما قدرش. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الفائدة 23، لم يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بهداية التوفيق للناس، وإنما بهداية البيان والإرشاد. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. طيب يقول الأخ، هل تغيير أو قلب الرداء في صلاة الاستسقاء خاص بالإمام فقط أو بالإمام والمأمومين؟ فيه خلاف بين العلماء، والراجح أنه للإمام والمأمومين. طيب يوجد، يقول هذا، قال الدكتور فاضل السمرائي في لمسات بيانية في القرآن إن الأسد، إن للأسد اسم واحد فقط وهو الأسد، والباقي كلها صفات للأسد. نعم ممكن، هذا إنسان يعرف هذا السمرائي، وإن كان مش كل حاجة يقولها في هذوك الأسرار تاع الآيات ولا مش كلها تعبر بها. دائما حاول ترجع إلى كي تسمحها، ارجع إلى ما قاله علماء التفسير الذين هم متخصصون في التفسير. ما يش نقول باللي البيان تاعو مش منيح، ليه؟ ولكن لا تسلم لكل شيء، أحيانا في بعض المبالغات. نعم يقول هنا يوجد في نواقض الإسلام أنه من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. ما المقصود بالمشركين؟ المقصود بالمشركين هنا الكفار الأصليين الذين لا يختلف المسلمون في كفرهم. مثلا رئيس تاع فرنسا الآن ما تقوليش بالك مسلم بالك يتصلي يصلي بتخبية في الطواليت، هذا كافر، كافر هذا، ما تشكش في كفره. أما واحد مسلم وقع في كفر، بعض العلماء كفروه بعض العلماء ما كفروش، هذا إذا ما كفرتوش انت ما تدخلش في نواقض الإسلام. هذا المقصود بهذا الأمر. السؤال الأخير خلاص ما جيت سكين. نعم، يقول إذا أنهى المؤذن أو من إقام الصلاة ماذا يقول المأمومون أو المصلين المصلون؟ صح، هناك بعض العلماء قال لك الإقامة كما الآذان، تبعوا وتقول صلاة إبراهيمية وتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلت، هذا قول. ولكن الراجح هو ما قاله علماء آخرون، ما تقول والو، تسمع الإقامة راك تسمع وتقوم للصلاة. كاين رواية يقول كي يقول قد قامت الصلاة وش تقول؟ أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض ونحن على ذلك من الشاهدين. هذا الحديث مش صحيح. إذن كي تسمع المؤذن في الآذان تبعه تأخذ الأجر معه، قال الله أكبر قل الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا قل حي على الصلاة، أحيانا قل كما هو وأحيانا قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصلاة الصبح كي يقول الصلاة خير من النوم، قول الصلاة خير من النوم، ما تقولش لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، بعد الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو القول الصحيح. سؤال آخر يقول بالنسبة لآمين في الصلاة مع الإمام أو مع غيره، هل هي ممدودة أم لا؟ نعم هي ممدودة، آمين ما تقولش آمين، كما قايم بزاف من الناس كي يسمع الإمام يقول ولا الضالين لا نقول آمين، لكن ما تقولش صم قول شكون آمين، لماذا تعيط؟ آمين ما قولش أنا آمين، آمين هذا آسم. أما آمين مد الألف مدها آمين يعني اللهم استجب، ما تقولش آمين آمين، وهذه نعمة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا ما تسارعش ما تزربش ما تفوتش الإمام، قولها مع الإمام مباشرة. وإذا كان ما يقولهاش كما بعض الأئمة خاصة الأئمة المالكية ما يقولوهاش، يقولوها سرا ولو كان يقرأ جهرا، أنت دير احتمال وقولها، لأن الصحيح أنك تقولها جهرة. طيب وشنو هذا؟ إيه بالنسبة لبيت الوضوء جماعة عاودوا غلقوها بيت الوضوء، هلا غالب اصبروا إن شاء الله على أيامات تزيد تفتح، الله يهدينا ويهديهم، اللهم اهدينا ويهديهم يا رب العالمين، يا رب اهدنا واهديهم وارفع عنا البلاء والوباء واهدي الناس هذوما، يا رب اهدنا واهديهم باش تعاود تولي المساجد كما كانت واحسن، وهي تولي ان شاء الله. نصبروا اصبروا وربي يفتح ان شاء الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.